يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنت ثلاثة في سفر فأمنوا أحدكم، يعني إذا كنا في سفر مجرد سفر وكنا ثلاثة لابد أن يكون لدينا أمير. لماذا؟ من أجل جمع الكلمة، لأن رأي واحد وإن أقطع أفضل من ثلاث آراء مختلفة. كل هذا الأمر من باب سد الخلاف، لابد من قيادة. وطبعا عندما نقول قيادة لابد من شخص تعطاه مرجعية يلجأ إليه ونستشيره. وطبعا هو لا يمكن أن يستغني عن إخوانه، لكن لا يمكن أن هذا الأمر مطروح في الحقيقة. لولا أن من الله علينا في المسجد وإن الإسلام كنت في الواقع لم أدخل في الإيمان أقول نعم سأتكلم، نعم سأحدد البرنامج مثلا، نعم سأنسق للأقدام. لابد أن يكون هناك تنظيم للغرفة على المستوى الإداري أولا حياكم، وعلى المستوى التنظيم نعم على المستوى التنظيم وعلى المستوى التربوي لابد أن تكون الغرفة تقدم على هذا الشكل. هناك من يكون مسؤولا عن الجانب التربوي التعليمي، يعني تنسيق مع مشايخنا الخبراء، وضع البرامج المكتوبة، متابعة مواعيد الدروس. مثلا لغاية أحد المشايخ يتم الاتصال به وهكذا. هذا ليس بالأمر، لا يمكن لشخص واحد أن يقوم بكل هذه الأمور، ولكن يبقى لابد من شخص يرأس ويقود الغرفة طبعا، وبواسطة هؤلاء الأخوة يتم تكوين لجينة مصغرة، وبالتالي تكون هناك لجينة مكبرة. يعني هذه اللجينة الصغيرة يمكن أن تجتمع بسهولة، إن كان فيها ثلاثة أو أربعة يمكن أن تجتمع بسهولة، وإن كان هناك مثلا 10 مشرفين أو 15 مشرفة لابد من وقت. هذا العدد أو هذا الجمع هذا الكم يجتمع، نعم يمكن أن يجتمع، ولكن هناك طوارئ لا ندع المشاكل تتراكم. مثلا عندما مشاكل تنظيمية أو وقعت نزلت وقعت نازلة، لا يمكن أن نقول للأخوة المشرفين والمشرفات ينبغي أن يجتمعوا. كثرة الاجتماع في هذه الطريقة سيكون لها تأثير على الغرفة. ينبغي أن تكون هناك لجنة للطوارئ طبعا، أن تكون لجنة للطوارئ، وبالتالي كذلك تكون لجنة المقامة التي تنعقد مرة في الشهر أو حسب ما رأيتموه. أن إخواني أقول مما تشكو منه الدعوة بكل صراحة هو ضعف التنظيم. أتكلم لا أتكلم عن الغرف، أتكلم عن العمل الجمعي عموما. بفضل الله تعالى لدينا أكثر من 20 سنة في العمل الجمعي، والذي العمل الجمعي على أرض الواقع أشك أن هذا الأمر له تأثير كذلك على الغرف. لماذا نعاني من هذا الأمر؟ لماذا نعاني من الفتور؟ لماذا نعاني من تكون الأمور مضبوطة ثم تبدأ في نقصان في نقصان في نقصان؟ لابد أن ندرك أهمية ما نقوم به. وعندما أعتلي نفسي أني مشرف ليس أنا فقط مشرك، ولكن ينبغي أن أعتني نفسي بأنني مكلف أمام الله جل وعلا. لست مشرفا فقط هكذا ينجلون المغاير للإخوة، لا، إذا حضره بهذا اللون المغاير لإخوانك ينبغي أن تكون في مستوى هذا اللون. لسنا في مجال التطوق، أنا في الحقيقة لا أتفق بتاتا كل أخ في الدعم كما أنا متطوع، متطوع في عقل، متطوع في نجد، متطوع في كذا، ولكن في الدعوة يجب عليك أن تقوم بواجب. إذا وضع الإخوة ثقتهم فيك وأعطوك إشارات أخ أو أخ، لابد أن تكون في مستوى المسؤول أمام الله جل وعلا، وتكن نفسك مسؤول عن عمل دعوي، عن عمل دعوي ربما تدفع به أنت إلى الأمام، وربما أنت ترد إلى الله. كل واحد لابد أن يكون عنده هذا الشعور. إذا كان لدينا هذا الشعور في الغرف، الأخوة هذه مشكلة تعاني منها الغرف بكل صراحة. وهنا عند غرفة وصلت في عدد المشرفين إلى 40 مشرف، تصور. لكن في أرض الواقع ليس هناك إلا 8 أو 9، هناك الآن يريد أشباح المشرفين. تعرفون مثلا في الموظفين الأشباح، يكون موظف ولكن شبح، وموظف عنده ورق تأجير ولكن في أرض الواقع غير ممكن. لا نريد مشرفين أشباح، عندهم ألوان، عندهم أسماء، عندهم كذا، ولكن للأسف أرض الواقع غير موجودين. إذا لابد من تنسيق العمل، ولابد من ضبط العمل، ولابد من التعاون على هذا العمل، وأنت تتعبد الله جل وعلا. نحن نتعبد الله تعالى بهذا العمل، نتعبد نحن في العبادة، لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تقل ماذا عسي أن أفعل أنا أو كذا. يمكنك أن تفعل الكثير لله، ولكن لا يمكن لهذا الأمر أن يتحقق إلا بالتنظيم. لا بد من تنظيم العمل، تنظيم دقيق محكم، تنظيم العمل يكون منظما، البرامج في وقتها والدروس في وقتها، ولن تكفل بمادة سواء منقولة أو مباشرة ينبغي عليه أن يلقيها في مكانها. مثلا يريد الإسلام يتكلم كذا وينبغي أن يحلف ويحاسبه. يا إخواني هذا الأمر في الحقيقة من الأمور للأسف الشديد التي لاحظتها في الغرف. عندما تحاسب شخصا لا تحاسبه فقط، تعاتبه، أنت أخي تكلفت بكذا ولم تقم، يغادر الغرفة مرة واحدة ولا يريد الرجوع. لا لا، ينبغي أن نحاسب أنفسنا، أن نحاسب أنفسنا. أنت تطوعت مثلا لتمكث في الغرفة من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، تدخل درس مثلا أو قرآن أو شيء، ينبغي أن تلتزم بهذا الأمر. حتى إذا دخل الزائر وجد شيئا، لا يجد الغرفة فارغة، لا يجد الغرفة فارغة. يا أخواننا مما تعاني من الدعوة هذا الأمر، مما تعاني من الغرف بالخصوص هذا الأمر. ينبغي أن تعتبر نفسك جندي في ساحة الوغى ومجاهد في سبيل الله. أنا أعرف بأن عمل الغرفة ليس بالعمل السهل، والذي لم يجرب هذا العمل يعتقد بأن الأمر عادي جدا. لا، ليس بعادي، ولكن عندما تتحمل مسؤولية الإشراف فهذه في الحقيقة تحس بعبء هذه المسألة. أما إن كانت لديك غرفة فحدث ولا حرج، فالله المستعان. ولهذا يعني لابد من تنظيم العمل، ولا بد من محاسبة أنفسنا، أن نحاسب أنفسنا، نجتمع وأن طبعا نستعين بالله جل وعلا، ونتوخى الإخلاص في العمل، وأن ننظم العمل. أنا أقول عمل دعوي غير منظم عمره قصير، عمره قصير. ولكن إذا كان هذا العمل وإن كان قليل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وإن كان قليل وكان منظما يمكن أن يجمع وأن يؤتي أكله بإذن ربه جل وعلا. أما من الناحية الشرعية فهذا مطلوب شرعا، فالرسول صلى الله عليه وسلم شارك في حلف الفضول، شارك في حلف الفضول وشارك في حلف الفجار كما سيأتي معنا، هذه أحلاف في جاهلية شارك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ومدح في الإسلام ومدحها في الإسلام. إذن هل الإسلام ضد التنظيم؟ لا يا إخوة، حاشا وكلا، فإسلام دين المنظم، وينبغي أن يكون العمل منظم، ينبغي أن يكون عملنا منظم، وأن تكون الغرفة منظمة، أوقاتها مضبوطة، برنامجها العلمي مضبوط مكتوب، يكون لها إن شاء الله تعالى ربما هناك منتدى، يكون عندها منتدى وكذا، ونحفز ونحاول ما أمكن أن نضفي على الغرفة طابعا علميا فيه فوائد، نتجنب كثرة الكتابات التي لا فائدة من تحتها وهكذا. طبعا لكي تكون الغرفة في هذا المستوى لا بد من تعاون، ولا بد من تنظيم، ولا بد من تخطيط، ولا بد من اجتماعات، ولا بد. وطبعا هذا العمل وهذه الجهود الكبيرة لا تضيع أبدا. ولهذا نسأل الله تعالى أن يوفقكم وأن يبارك في جهودكم وبارك الله فيكم. وعلى كل حال هذه فقط كليمة أحفز بها إخوتي وأبنائي وأخواتي وبنياتي إن شاء الله تعالى. وفي الواقع أشكركم على جهودكم، والله إنني لأفتخر بهذه الغرفة كل الافتخار، فالحمد لله منبر علمي قائم بفضل الله تعالى، وتواجد حتى العينة التي تتواجد بفضل الله تعالى عينة تريد الخير وتبحث عن الاستفادة، فهذا شيء جميل جدا. والحمد لله ما لاحظنا مشاكل، ليست هناك بفضل الله تعالى مشاكل ولا اختلافات ولا، وهذا يدل على انسجام الإخوة فيما بينهم وكذلك الأخوات، بارك الله في جهود الجميع. ونسأل الله تعالى أن يديم هذه النعمة وأن هذه الغرفة إن شاء الله تعالى شعلة متقدة يستفيد منها الإخوة والأخوات وينهالون منها، وهذا الشيء يشجع في الحقيقة. كنت الليلة سأطرح على من الإسلام أو على مجدي أنني سأضيف لكم حصة في أصول الفقه إن شاء الله تعالى، إذا كان الإخوة لديهم متسع في البرنامج، إذا مثل هذه الأمور تشجع بفضل الله تعالى رغم كثرة المشاغل ورغم الأولاد ورغم ظروف العمل، ولكن عندما يكون المناخ مهيئ وجميل فلا بد من التضحية ولا بد إن شاء الله تعالى من التعاون. فأكرمكم الله جميعا وبارك الله فيكم وأشد على أيديكم، وعليكم أن تصبروا، وأوصيكم بالصبر لأن هذا طريق طويل، طريق طويل، فطريق الدعوة طويل ونهايته الجنة إن شاء الله تعالى. أوصيكم بالصبر، أن تصبروا على بعضكم البعض كمسؤولين عن الغرفة، لا تغضبوا من بعضكم البعض، أن تصبروا على الزوار، أن تصبروا على معاناتكم في الغرفة ومع بعضكم البعض وخارج الغرفة. إذا لابد أن تصبروا، وكونوا من الذين قال الله تعالى فيهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ولابد أن يوصي الواحد منكم الآخر بالصبر، لأن الشيطان لا يروق هذا الأمر ولا يعجبه هذا الأمر، وسيسعى بكل ما أتيه لأن يوقف هذا العمل، فإياكم ثم إياكم ثم إياكم. وينبغي أن تكون على علم بهذه المسألة، كل عمل فيه شيء من الإخلاص وكل عمل ينتج فالشيطان لا يريده، بل سيسعى بالليل والنهار هو وأعوانه ليوقف هذا العمل. وطبعا يدخل من باب ماذا؟ يدخل من باب التحريش، وطبعا لن يقوم بتحريش في الزوار فيما بينهم، لأن الزائر لا علاقة له بالعمل، وإنما سيدخل من باب التحييش بيت أوليين. ينبغي أن تكون على وعي، لا أقول بأنكم ملائكة عندكم عصمة أو أنكم كذا. فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيما بينهم، لكن إذا حصل مشكل أو اختلاف ينبغي أن يعالج في التو، ينبغي أن يعالج في التو واللحظة. إذا أحسست منك شيئا أو أحسست مني شيئا، ينبغي أن ننتقل إلى غرفة فارغة إن شاء الله تعالى. طيب نطرح المقترح إن شاء الله الإخوة. ينبغي أن نعالج هذه المشاكل حتى لا تتراكم. نعم الحمد لله، الحمد لله، بعضهم مشورة بينهم. نحن نتكلم من أمور هي بديهية ومعروفة عند الإخوة. فالغرف الإسلامية ليس فيها استبداد لله تعالى، ليس هناك استبداد. وما دام المرجع إن شاء الله تعالى، بالنسبة هناك مقترح أن تتوحد الدروس على مستوى الغرف. أنا شخصيا ليس لدي أي مشكل، المشكل الذي لدي هو أنني ما أستطيع أن أنقل أنا إلى الغرف الأخرى. كان بعض الإخوة يتطوعوا مثلا وأن ينقلوا الدروس إلى الغرف الأخرى، فأنا لا، ليس لدي حرج بفضل الله تعالى، ما عدا درس النحو. أنا عموما أنقل دروسي إلى خمس غرف، أنقل دروسي إلى في غرفتي وغرفة أخرى في موقع الإسلامي أكاديمية ديزوم، وأنقل إلى الإنسبيك، وأنقل طبعا عندكم. لكن بالنسبة للنحو أقتصر على غرفتين، أقتصر على غرفتين، أقتصر عليكم أنتم، لأن النحو يتطلب كتابة ويتطلب أمثلة ويتطلب أسئلة. أما بالنسبة للدروس الأخرى إن شاء الله تعالى ماني. إذا كنتم أنتم تقومون بهذا الأمر، مثلا تنقل مثلا الأمثلة وكذا إلى الغرف الأخرى، فلا حرج عندي إن شاء الله، أنا لا حرج عندي بإذن الله جل وعلا. المهم مسألة تنظيمية ومسألة تنسيق، سائلين الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. أكرمكم الله وشكر الله لكم وتقبل الله منا ومنكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بالنسبة لدرس النحو الذي قرر أن يكون اليوم وأعتذر عن البارحة، لم أستطع الدخول حتى لغرفتي، والله ما دخلت البارحة غرفتي. والمشكل أنني كنت أعلنت عن اجتماع في غرفتي مع المشرفين، ما استطعت أن أدخل، فالنت عندنا ضعيف. فبالنسبة لدرس اليوم إن شاء الله تعالى يكون غدا بإذن الله. إذن تنظيم هو أهم من الدرس، تنظيم العمل أهم من درس. الدرس يمكن أن يعوض، ولكن هذا الاجتماع المبارك لله تعالى أفضل من الدرس إن شاء الله. هذا شكر الله لكم، فتفضلوا بإذن الله، وفقكم الله لما يحب ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا عما شيخنا الفاضل أبو مصعب، ربنا يبارك فيك. طب يا جماعة، يمكن شيخ أبو مصعب ألم باللي احنا عايزين نقوله كله في الكلمتين الصغنطتين اللي هو قالهم، فإن شاء الله أنا عايز من دراجون أو أيمن يطلع كده على المايك النقط اللي احنا اتفقنا عليها كلنا، يقولها كويس، تتكتب، تترفع على رابط، تتحط على رابط، وتترمى على العام عندنا هنا، بحيث اي حد يخش ان شاء الله كويس يبقى عارف اللي احنا خدنا قرارات بايه. تمام، يبقى ان شاء الله هيتكتب تنسيق كده على العام، ويتاخد كوبي، ويتعرف على رابط، وكل شوية اخونا ايمن